بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 73 بعد 201. انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة، وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم بتسمعوا يمكن أن الصوفي بيقولوا فلان أخذ الحال، أنا بنكر هذا الشيء، لكن فيه له معنى هذا الكلام، لازم تعرفوا معي قضية أن الإنسان أحيانا بياخذ الحال، هذا مش مستنكر أبدا، لأنه الإنسان أحيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي، هو بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى. هذا الرجل لما ألقى الخشبة وفيها 100 دينار، بلا شك هذا أخذ الحال. فنحن اسمح لي، فنحن نقول يقول الصوفية أخذ الحال، يعني هذاك جنان عم يذكر الله أخذ الحال، لا، هذا أخذ الحال هنا، أخذ شعوره بأنه يجب عليه أن لو كان له أجنحة أن يطير إلى تلك البلد. من أجل ماذا؟ أن ينقذه النقود وفاء بالوعد، لكن مش طالع بإيده. إذا شو بيساوي؟ لا جهود إلا بالموجود، هذا اللي يطلع بإيده، دك النقود في الخشبة ورماها والآخرين. لكن الحال هذا اللي أخذه ما استمر معه، أو برجع للوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله، وأخرج من جيبه نقد 100 دينار. لو كان بده يعتمد على ذاك الفاعل كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي 100 دينار، لعل وصلك. شو بيعرفوا؟ هاي قضية خارجة عن طوق الإنسان، ولذلك تجاهل الموضوع ونقد 100 دينار. هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص والعمل بالوسائل المادية والوسائل، إذا صح تسميتها، الروحية أو الإلهية. جمع بين أمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده 100 دينار. انظروا الآن موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر، إن الطيور على أشكالها تقع. لو واحد من الأغنياء اليوم إجاب هذا البريد الإلهي الذي لا مثيل له 100 دينار يحطهم بجيبته أو بخزانته، ولما بيجي المدين بتفعله بيقولوا جزاك الله خير، لأن هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجة عليه أنه أنا بعثت لك 100 دينار، كما نفعل نحن اليوم بطاقة مستردة أنه أنا بعثت لك، ما في شيء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية اللي وقع. لكن هذا الغني مثل هذا المدين، كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء. ماذا فعل؟ قال يا أخي أنا يوم الميعاد خرجت لاستقبالك وتلقيك وما أجيت، لكن وجدت خشبي فأخذتها وكسرتها ووجدت فيها 100 دينار. شو القصة؟ قال له والله القصة كذا وكذا، حكى له قصة، رد له 100 دينار وقال له بارك الله لك في مالك. هي تفسير لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني سخر الله لهذا الإنسان البحر، الموج، الأمواج هذه المتناطمة بتهلك الجبال الراسخات، هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة كأنها بلد تمشي في البحر. ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الإنسان المتقي. التقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب، لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا. الحديث الثاني اللي أذكره بهذه المناسبة وهو معجزة وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى المسلم لله عز وجل وكيف أن ربنا يسخر له الكون. قال عليه السلام: خرج رجل ممن قبلكم يمشي فسمع صوتا من السحاب، صوت من السحاب، حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن نسمع صوت البشر إلا صوت ذوي الطائرات. هذا الإنسان في ذاك الزمان يسمع صوت من السحاب كلام يفهمه: اذهب يا سحاب واسقي أرض فلان. عجيب، عمره ما صارت هذه. كان السحاب يمشي هكذا، وإذا بيمشي جهة أخرى بيمشي مع السحاب، إلى أن وجد السحاب يفرغ مشحونه من ماء المطر على حديقة، أطل فيها ووجد فيها صاحبها يعمل في فتح طريق الماء وإلى آخر ما هنالك من نظام الزرع. سلم على الرجل باسمه الذي سمعه من فوق من السماء، قال له: شو خبرك أنت؟ شايفك رجل غريب وأعرفك. حكى القصة التي سمعها بأذنه. قال له: فبما ذاك؟ يعني كأنه شرح له أنه هذه كرامة من الله عز وجل لك، ولا بد أنك بتكون من المقربين عند الله حتى سخر لك السحاب المطر، والمطر بتنزل في الحديقة وخارج الحديقة لا شيء. يعني أشبه شيء بذكرنا بحديث أنس مالك في الصحيحين، لما كان الرسول عليه السلام يخطب يوم الجمعة حين دخل أعرابي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام ورفع يديه حتى بان إبطاه: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرب. ويقول أنس: فالمدينة تمطر وحواليها لا مطر. تذكرني القصة هاي بهالحادثة في زمن الرسول عليه السلام، كيف أن الله استجاب دعاء الرسول، فالمدينة يصب فيها المطر، أما خارج مدينة لا شيء، وبالعكس. قال أنس: فاستمرت تمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب. قال أنس: جاء الرجل نفسه أو غيره، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار عكس الأولى، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأعطام والضراب والجبال ومنابت الشجر. قال: فانكشفت السماء فكانت كالجونة، يعني الترس، كأنه في ترس كبير حول المدينة، المدينة لا مطر فيها، وما حولها إيش؟ أمطار على الأعطام والجبال وما مثل ذلك. هذا كله تصرف من الله عز وجل، إطاعة عفوا استجابة لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقة يقول للذي سمع الصوت من السحاب: أنا والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض، وهنا الشاهد، عندي هذه الأرض وأزرعها، فإذا ما حصدتها جعلتها ثلاثة أفلاس، ثلث أعيدها إلى الأرض، ثلث أعيده إلى الأرض، وثلث أنفقه على نفسي، وثلث أتصدق به على جيراني ومن حولي. قال له فهذا هو، بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب لأنك تتقي الله في مالك، لا تنسى نفسك، لا تنسى أرضك التي هي سبب رزقك، ولا تنسى جيرانك والذين هم من حولك من الفقراء والمساكين. إذن حل المشكلة وبديل هذه البنوك هو أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا، حين ذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن معالجة، أقول الآن يعني بعد أن يهيئوا أنفسهم ويغيروها، يعالجون المشاكل هذه التي تعطل سبيلهم ويستغنون عن البنوك الربوية القائمة على معصية الله. وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال أن ما هو البديل، هاتوا غيره إذا كان عندكم. بالنسبة لإستئجار الصندوق ودفع أجرة البنك، هل هذا يحمل على الآية الكريمة وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم؟ يحمل على الشطر الأول منها. اي نعم، يعني خلاف ما يظن بعض الناس، يعني لو تصورنا ان البنوك الان صارت صناديق كلها، شو رأيك؟ كان صارت الى خير ولا الى شر؟ ولكن هذا المال الذي يدفع اجبني. نعم صحيح، ايش بقى لكن ما في مجال استدراك. تفضل. هذا المال الذي يدفع فانه يعمل به في عمل غير شرعي. يعني ان شاء الله بدك تصل بمنطقك انك تحرم الخباز اللي يبيع الخبز. ها؟ هو بيعتاش بهالخبز، بيعيش وقيس على ذلك الفاكهاني وكل الحاجيات اللي هو بحاجه اليها، ما بده يشتريها، يعني ما بيجوز. يجب أن ننظر إلى أن الإعانة إذا كانت إعانة مباشرة في المعصية فهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى في تمام الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عرفت كيف؟ أما أنت إذا لو جاءك مرابي، تعرف مرابيا أي ماله حرام، وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولا قروة كثيرة، يريد أن يشتري منك كتابا، تبيعه أم لا؟ لكن هذا المال شو رأيك فيه؟ المال اللي اشترى به الكتاب ما ربوي. طيب فقول لك تبيعه، هو جواب صحيح، لكن لما بدنا ندرس هذا الجواب الصحيح بدنا ندرس شو وجهة نظرنا حينئذ في ماله المكتسب. نحن منقول هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم، لكنك أنت لست عاصيا في بيعك للكتاب، لأنك في هذا البيع لا تساعده على منكره، بل لعلك تخفف عنه أو تحاول أن تصرفه عنه. فعلي من الآن في الوقت الحاضر، من الآن حتى يهيئ لنا الله طبعا المجتمع الصالح اللي حكيت انت ليأتي ويغير النظام المالي في الوقت الحاضر. طب هي الفترة التي قد تطول طبعا في الوقت الحاضر لأنه في الشيء بوادر لها، ماذا نفعل احنا؟ احنا بنعرف انه الان مثلا كل في البلد الموجودات من الخارج، الملابس كل شيء يعني المقومات احيانا استوردها من الخارج، ولا يمكن للتاجر ان يستورد اي شيء الا عن طريق اعتماد بالبنك، مستحيل يعني. فاذا اعتمدنا رايك الان وحاولت انه انا ما بديش مثلا الشغل لانه في البنك فالحياه تتوقف وعجله الانتاج تتوقف، وبالتالي سنرجع الى التخلف مره ثانيه. فشو رأيك؟ كلامك فيه مناقشة من عدة جوانب، فلنأخذ آخر كلمة سمعتها منك، سنرجع إلى التخلف. ما هو التخلف الذي تعنيه؟ التخلف أنه الآن مثلا نتفوق على نفسنا الآن وننفصل عن العالم اللي حولنا، وهذا واجبنا، وهذا واجبنا. كيف لا؟ نحن أصلا نحن حملة الرسالة، ويجب أن نبلغ عن العالم كله بالوسائل كلها، لازم نستغلها. لا شايف انتباه شلون عمتها. يعني انت بدك تصدر دعوتنا بطريقة مشروعة يا استاذ ولا غير مشروعة؟ طيب بس نحن عم نسلم انه هذه الوسائل غير مشروعة، وسؤالك لريثما يتيسر لنا تحقيق المجتمع الإسلامي وإيجاد البنوك البديلة عن هذه البنوك، ما هو العمل؟ وإلا توقفنا وتخلفنا. تخلفنا عن من؟ عن الكفار. هنيئا لنا وذلك ما نبغي. وأنا بسأل، لا اسمح لي عفوا، أنا بحكي لك مثلا مثلا بتخصصي الحديد، الحديد مثلا أنا بحاجة إلى المجتمع، هل بنقدر نستغني عن الحديد مثلا؟ يعني عن استيراده مثلا. معلش خذ عاطي معي، في زمن الرسول عليه السلام مين كانوا المتقدمين ومين كانوا المتخلفين من الأمم؟ فارس والروم والعرب. الفرس والروم متقدمين طبعا. ومين نجح بعدين؟ العرب. لا بدك تقول بنفس التقدم والتخلف. نعم. مين النجح، المتقدم ولا المتخلف؟ المتخلف. لا عفوا، بس بتخلفه لم ينجح بتخلفه، وانما بوجود رساله ادت الى انفتاحه على الروم. ايه بارك الله فيك، نحن هذا بدنا اياه، وهذا نحن واقعنا الآن. نحن متخلفون عن الدولتين اللي بيقولوا اليوم العظميين، الشرقية والغربية، متخلفين. لكن نحن متخلفون دينا أم مدنية؟ مدنية صح؟ كويس. شو بدرنا هذا التخلف المدني ما دام كان مثله في الزمن الأول باعتراف الجميع وأنت معنا؟ ما ضرهم هذا التخلف حينما تمسكوا بدينهم؟ فإذا التاريخ يعيد نفسه، نحن ما بدرنا التخلف أبدا إلى ما نحن تمسكنا بأحكام ديننا، فهذا التمسك هو الذي يقدمنا، وهو الذي شرحت آنفا هو الذي يكون البديل لحل كل المشاكل التي قد تعتورنا وتحيط بنا اليوم. ومن تنحو منحاها من الدول اللي بيسموها الدول ايش النامية، وايش القسم الثالث؟ لا متخلف. ودولتنا هنا من هذا القبيل، كيف ما تحاول ان تستقل في ان تعيش بدون ما ايش تستعين بما عند الدول الاخرى، وانما تكتفي ايش ذاتيا؟ هذا معناه انه ممكن حينما تكون هناك دولة قوية في منهاجها في نظامها في قانونها تستطيع ان تستغني عن كثير مما انت اشرت اليه آنفا من الاستيرادات التي لا تكون من الضروري. الآن أنت ذكرت مثال الحديد صح؟ نعم. طيب لماذا ذكرت مثال الحديد وما ذكرت الأشياء الكمالية؟ لأنه مجال تخصصي. معليش كونه مجال تخصصك، كونك أنت متخصص في شيء وكون آخر متخصص في الخشب، ما هو اللي بيفرض بقى البحث، لأن البحث واسع له جوانب كثيرة جدا، فالمفروض في مثل هذا البحث أنه نتفق على كلمة سواء أن نحن نستطيع أن نكتفي بالضروريات، لأنه قلت أنا في كلام السابق إلا ما اضطررتم إليه، الضروريات بالمعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا نحن قلنا الآن جدلا الحديث ضروري لا يمكن استغناء عنه، الخشب ضروري لا يمكن استغناء عنه، حينئذ نضطر نستجلب هذا الذي لا يمكن استغناء عنه. لكن شو رأيك هلا أنت الحرب اللي قامت في أفغانستان نحو 10 سنوات، كانوا يستعملوا حديد وخشب؟ السلاح طبعا كله سلاح اللي مع القوى. ما جاوبتني. عفوا، احنا بغض النظر عن حديد او خشب السلاح لانه ضروري. هذول اللي صاروا في العراء كم مليون، وين الحديد وين الخشب؟ المشكلة يا شيخ، ما هو الضرورة تقاد مثلا بحسب الحاجة إلها، ومش بحاجة إلى خشب، بحاجة إلى سلاح يستوردون من الخارج. لا يا أخي، أنا ما عم أحكي عن المجاهدين المقاتلين، عن المشردين. المشردين الشعب الأفغاني المسلم هل أخرج من دياره وتفرقوا شر ونظر، هذون عايشين تحت قيام ما ترد عنهم لا حر ولا قر. فهذول ما هني سائلين الآن عن حديد وعن خشب وإلى آخره، هن بدهم ينجوا بأرواحهم ويطالوا هالكافر المحتل بلادهم الشيوعيين هؤلاء لحتى يعيدوا بقى نظام الحكم والدولة الإسلامية وما شابه ذلك. قصدي أن أقول الأمة اللي تعزم على الحياة آخر ما تفكر بقضية الحديد والخشب، بتفكر بالسلاح، بتفكر بأن تستقل في تصرفها، في نظامها، في قانونها، في بلدها، في دولتها، في آخره. المهم يا أخي، المشكلة مثل ما قلت لك، والمشكلة تحتاج إلى شرح، المشكلة داخلة في القلب. الرسول عليه السلام يقول، بس وين نحن وما يقول الرسول، من أصلح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. هل يفكر هذا التفكير ويتربى؟ ليش المشكلة عويصة؟ لأنه ما في عنا لحن تربية على هذه التوجيهات النبوية الكريمة. هل يعيش على هذا الأساس من التوجيهات بيصير شعب غير شعبنا اليوم المرطة اللي ما بيستطيع إلا أن يكون متنعم ويكون يعني يتخذ كل الوسائل التقدمية؟ أنا لا أقول أنه هذا محرم في الإسلام، لكن أنا في حدود أنه ممكن استغناء عن كثير من الأمور لكي لا نضطر أن نرتكب مخالفات إسلامية. فالمثال اللي ذكرته أنت مثال بلا شك يختلف عن الاستيرادات الأخرى الكثيرة التي هي من الكماليات ويمكن الحياة عنها صنعناها بسهولة جدا. فلو وصلنا من هناك لأجل هذه الضروريات لنقل مثل الحديد والخشب إلى آخره، هل قلت عمليات البنوك ولا كثرات؟ هذا هو يعني. ولذلك لما بتقل هذه الناحية ممكن هنيذ يسهل علينا لوضع حلول ومعالجات إسلامية بديلا عن تلك المعالجات الموجودة في هذه البنوك التي تتعامل بالربا. على كل حال، لن يستطيع كما قلت في أول كلامي واحد مثلي أو عشرات أنه يقدم بديل عن هذه البنوك مع كونها قائمة بمحض اختيار المقيمين لها حيث لا يحرمون ولا يحللون. مع ذلك حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من التنظيم كم سنة أخذ هذا الأمر؟ سنين طويلة جدا. فلما بده جماعة من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل لوضع المخطط النظري ربما يحتاج إلى سنين، أما التنفيذ فقد يحتاج إلى أكثر وأكثر. هنا شو الحال؟ الحال القناعة. انه ما نتوسع بحسابه ايش التعامل مع البنوك لانه نحن مضطرين. ما في ضرورة ابدا. الضرورة وهنا لابد من التذكير بامر مهم جدا يخطئ فيه الناس. الضرورة لا تحلل الحرام وهي لما تقع. الضرورة لا تحلل الحرام الذي لم يقع بعد. يعني واحد بيرتكب محرم حتى ما يقع في محذور، هذا مو ضرورة، وإنما الضرورة فيما إذا وقع. مثلا إنسان في الصحراء إلا ما اضطرتم إليه، مشي ساعة ساعتين ثلاثة إلى آخره، نفد الزاد وشيء معه، وصبر وصبر وصبر إلى آخره، فيما بعد بدأ يشعر أنه قوار هتنهار وربما يهلك من إيش؟ من الجوع. وجد ميتة، وجد خنزير اصطادوا قتلوا أكلوا ميت إلى آخره، هنا يقال الضرورة تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم إليه. لكن إنسان ما وصل لهذه المرتبة من الحاجة والإحساس بالجوع، نفترض من باب التوضيح، خرج من البلدة التي هي موطنه بعد صلاة الفجر ومشي فيها الصحراء 6 ساعات، نفد الزاد، نفد الطعام، صابوا شيء، ضاع المال، ضاع كل شيء إلى آخره، وجاء هيك صبر صبر صبر للساعة 12 يعني غروبي يعني المغرب، حينئذ شعر بأنه إذا ما أكل يخشى أن يموت جوعا. عليكم السلام ورحمة الله. نحن منقول هذا الرجل تمتع بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، تقريبا هذا صبر 12 ساعة. نجيب صورة ثانية، نفد الزاد الظهر ما عاد في زاد، لكن هو لم يحس بما حس به المغربيات، وجد أكل محرمة، قال أنا باكل الآن خشيت أنه جوع في أول الليل، هذا لا يجوز له أن يأكل. ليش؟ لأنه ما وقع في الضرورة. واضح الفرق بين المثالين؟ الآن حياتنا نحن هكذا، ينطبق عليه المثال الثاني مش مثال الأول. نحن حتى ما نتخلف لازم نساوي كذا وكذا، شو كذا وكذا يعني ارتكاب مخالفات شرعية، لا هذا لا يبرر، هذا ليس بضرورة. إذا وقعنا حينئذ يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله. أنا أذكر حادثة وقعت لي أنا شخصيا، أولا لأنه مثال لما قلنا أولا، وكتاريخ أنا أول سفرة سافرتها إلى بيت الله الحرام سافرتها بطريق البر، وكانت مركوبتي سيارة ما يسموها هنا بيك آب تقريبا، سيارة شحن يعني صغيرة، ومشيت فينا السيارة مسافة لا بأس فيها، وبدأت شو اسمه تسخن ويتبخر الرادياتر وينقص الماء، كل شوية السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء كل شوية يعبيها بعد ما يبردها ويمشي فيها، وكنا مع ركب فضللنا الطريق. ثم نعم قديم يمكن صار له قرابة 35-40 سنة. أي نعم. الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريزيتر، صفينا الماء اللي باقي في الريزيتر، ماء كأنه مثل الشاي هذا صدق، كان حاطين طبعا حطة بيضة، تحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ماء كأنه مثل الشاي هذا صدق، كان حاطين طبعا حطة بيضة، تحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت مخاري يتقاطر منه دم، شو نسوي؟ عطشنا لأول مرة في حياتي وما تكررت وأرجو ولا تكرر الحمد لله لأول مرة بفكر إيش أنه أشرب بولي. يا ترى مجرد ما فكرت حلي الشرب؟ لا شايف، حتى ما موت يعني ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب إيش المحرم. لما بيغلب على ظني انه اذا ما شربت هذا النجس، حينئذ تأتي الآية الكريمة الا ما اضطرتم اليه. وهذه المسألة فيها دقة متناهية. ليه؟ لان بعض الشباب المسلم مسلم اولا عاطفة والحمد لله ذخير، لكنه ما هو متفقه في دينه. الى الان اسأل انه انا صورتي في الجواز او في الهوية الشخصية حليب، وربي هداني وعفيت عن لحيتي، وهلا اجى بدي روح المخابرات بخاف يظنوا فيه انه انت كنت حليب هلا مربي لحيتك، بجوز اهل لحيتي؟ الجواب طبعا على حسب ما سمعتم انفا، لا ما بجوز. ليه؟ لأنك أنت راح تهلى لهيتك مشان ما تقع، يمكن يا أخي ما تقع، شو بدريك أنت؟ فما بيجوز أن يقال الضرورات تبيح المحظورات، هو ما في ضرورة. وهذا بذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل 11 سنة أو 12 سنة، كنا طبعا نلقي دروس هناك وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات وإلى آخره. بدأ شاب من قبل سنة، يعني السؤال اللي راح أحكي لكم إياه بدأ يتردد علينا في الدرس، وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لحية على طريق بعض البلاد العربية. المهم شعرت أنه أنا هذا الشاب على أوجري وبجري خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا، يعني هذا وإن كان ما هو سني لكن خير من اللي مبتلى بحلق الله على الضيف تماما. يوم الايام بخرج من الدرس، عاده لما بيكون بعض الشباب عنده الاسئله خاصه ما بيلقوها على الملا، بيتم فرصه خروجي بيطلع معي بيقول لي يا استاذ بدي استشيرك في امر. انا له تفضل. تحينا هيك ناحيه، قال لي أمي بتدخل علي وبتترجاني أنه أحلق لحيتي، وأنا بقول في نفسي أهلا تكون لحية كاملة. ليش؟ قال لأنه أبو الولد يعني زوج أمه كانوا المخابرات ألقوا القبض عليه فهو مسجون. بتقول الأم لولدها بكفينا أبوك الآن مسجون، هو مسجون لأنه محامي وإسلامي. هتتدخل عليه كل مدة مدة بتصير معه المشكلة وهو ما عارف شو بده يسوي مع أمه. فشو رأيك يا أستاذ؟ قلت له والله ما تأخذني يا شيخ الآن، أنا مضطر أن مدرجي لأنه ركبتي هنا، شو تنصحني أحلقها ولا لا؟ قلت له والله لا ما بقدر أقول له كملها. المهم قلت له يا أخي أنا ما بقدر أقول لك لا أحلقها ولا لا تحلقها، أنا عندي حديث وأنا متشبع فيه تماما، بيعلمنا الشرع من جهة وبيعلمنا السياسة مع الناس من جهة أخرى. رجل جاء إلى أبي الدرداء أظن، قال له والدي يأمرني بتطليق زوجتي فهل أطلقها؟ قال له لا أقول أطلقها ولا بقول لا أطلقها، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. شايف شلون حول عليه؟ لأنه خطر يقول طلق يمكن يكون خرب بيته، ولا طلق كمان في معصية إيش الأم، فهو لذا المبتلى بدي يعمل معادلة مراجعة، يعني يختار الشر الأقل على الشر الأكثر، أما يخربها برقبة الشيخ لا. فأنا قلت له في هذا الجواب ما بقول لك لا أنه أهلي ولا أنك لا تحلي، لكن بريد تقول لأمك ما يأتي. إلا يا أمي القضية ما باللحية، هاي أبي بدون لحية، هاي هو في السجن قبل مني، أبوه بدون لحية حريق، هاي المخابرات ألقيت القبض عليه، شو ما أفادوا حلق اللحية؟ ما أفادوا حلق اللحية. ففهم لأمك أنه رفاء اللحية تقوى لله، فهل يتقي ربه ما بيكون سبب لسجنه وعذابه؟ هاي أبوك الله حبسه، ليش؟ لأنه مسلم وإله حركات طبعا باعتبار محامي، كلام ضد الدولة ضد كذا. أما أنت لساتك ناشئ، شاب ناشئ في مقتبل العمر، فمجرد ما ترخي لحيتك ما راح يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لا سيما وأنت تريد أن تتقي الله عز وجل. الشاهد أن كثير من الناس بيستبقوا النتائج وبيرتكبوا المحرمات حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز إسلاميا أبدا، وهذه نقطة فيها دقة فيجب مراعاتها. بسم الله تفضل. ركب عامل طار سيارة رب عمله، رب العمل يدري أو لا يدري، وفي الطريق وكان رب العمل هو الذي يقود السيارة، أخطأ رب العمل في قيادة سيارته فتسبب خطأه هذا في حادث أدى إلى قتل هذا العامل، فما حكم الدية في الحالين، حالة علم رب العمل في حالة عدم علمه؟ يجب في اعتقادي أن يدرس الواقع دراسة دقيقة من حيث النتيجة التي وقع فيها القتل. فهمنا أن السائق أخطأ خطأ ما في قيادة السيارة، لو كان الراكب على ظهر السيارة كان ركوبه في داخل السيارة، هل يحكم أهل الخبرة بقيادة السيارات أن هذا المحذور اللي وقع كان يقع أيضا بسبب خطأ السائق؟ الجواب كان يقع أو كان لا يقع. إن كان الجواب يقع فحينئذ نقول هذا قتل خطأ، لأنه العلة ما هي بركوبه على ظهر السيارة وإنما بسبب إساءته هو قيادة السيارة، واضح لهون؟ وإذا كان الجواب لو كان الشخص راكبا في داخل السيارة ركوب عادي ما بينتج منه هالقتل هذا حينئذ السائق غير مسؤول إلا إذا كان يعلم أن ركوبه في هذه الصورة قد يورطه ويلقيه في المهلكة، فحينئذ يكون مسؤول السائق. واضح الجواب؟ والله لو تكرمت الإيضاح أكثر، يعني ربما أنا يعني بقول هي شو السيارة، شو بيكاب طيب. هذا الرجل كان راكب على ظهر السيارة، أنت لما تقول ظهر السيارة ماذا تعني؟ الصندوق اللي خلف الصندوق، الصندوق اللي يعني على أرضية السيارة؟ تقريبا على أرضية. لا يا أخي بالأسئلة ما في تقريبا، في تحديدا في الأسئلة كثير من أخوانا بيقولوا تقريبا، ماذا ما بيحل الإشكال؟ ما تشاهد الحال إذا ما نستطيع الجواب، بدنا ناخذ الصورة. ليش أنا رجعت هلا دخول في التفاصيل؟ لما قلت لي أنت والله أريد تفصيل، تريد تفصيل، أريد تفصيل، فإذا كان لا عندك تفصيل فليش عندي تفصيل؟ هل تتكرر الدية في حال القتل الخطأ؟ يعني لو إنسان السبب في قتل اثنين أو ثلاثة قتل خطأ، هل يدفع الدية اللي هي 100 ناقة لكل واحد؟ اي والله تتكرر. اي نعم. وهل يجوز إطعام 60 مسكين إن عجز عن الصيام؟ هل يجوز ولا هل يجب؟ هل يجب؟ نعم طبعا يجب. يجب؟ اه. ولكن الآية ما ذكرت إطعام 60 مسكين. ومين ذكر؟ نعم. مين اللي ذكر؟ الفقهاء، بعض الفقهاء. هو ذكر وقالوا انه منهم من قال بانه الايه بما انها هنا تشديد ووعيد ما ذكر طعام 60 مسكين، ذكر الديه. نعم. وذكر صيام شهرين متتابعين. نعم. ولكن بعض الفقهاء قالوا ان عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، ومنهم من قال لا يصوم. ايوه. ففي الحاله ربما انه يعجز عن الصيام. ألا يطعم 60 مسكينا؟ ما هو مشكلة يا أخي، قضية يعجز. نعم. هم قالوا الصيام كبديل يعني. نعم. تذكر الآية شين وردة في الكفارة. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. أيوه. هذه لا ما فيش به. لا الصيام ضد الظهار فقط. كيف؟ فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ماذا؟ الإطعام ما ذكرت بكل أعمال استنباطا يعني. أمام الكثير يقولوا بعد الصيام بعد الإطعام. نعم. والله أنا الآن أريد نفسي لا جواب عندي في هذه القضية، لكن الظاهر والله أعلم أنني ذهبوا إلى الصيام يعني كبديل قياسا واجتهادا واستنباطا. الإطعام نعم. الصيام منصوص عليه. أيوه في الآية في الصيام. وربما أنه استندوا في موضوع كفارة الظهار. أي نعم. على كل حال ما في عندي الآن جواب أستطيع أن أعتمده الآن، لأن هناك من الناس يأتي ويستفتون. رجل مثلا جاء وقال ذهبت إلى المفتي وأنا قتلت مثلا رجل خطأ سائق باص وقتل واحد خطأ، فأشار عليه قال له بتجيب ذبيحة وبتجيب 4-5 كيلو رز وبتجيب 3-4 كيلو لبن أو تعملهم منسف مناسف يعني وتطعم شو اسمه. طبعا أنت بعرفش إن عزم فيها المفتي ولا لا. فأنا قلت له الرجل شفته يعني بصحة جيدة، فبقول له الآن أنت عليك صيام شهرين متتابعين. أبدا. فأنت هل عجزت على الصيام؟ أيوة. لا قال أنا ما جربت. قلت له طيب كيف طعمي 60 مسكين؟ لا كيف ما جرب؟ ما بيصوم رمضان؟ هو بيصوم رمضان. أيوة خلص. بس المفتي فتاويها غير هيك، يرد علي ولا المفتي الآن؟ أنت تساوي. لا قبل ما نسوي الذبيحة. أنت تساوي. الذي بيصوم شهر نعم بيستطيع يسوي السفارين نعم التابعين والا ربنا عز وجل ما بيكلف السفر. ولكن لا تسقط عنه الصيام، لا يسقط عنه اذا كان قادر على صيام واطعم 60 مسكين. لا ما بيسقط عنه لانه هذا نص في القران. شيخ اخونا عبد الله كان هو حكى لي انه في باص ويأتي عدد كبير، فقال لي استنى الشيخ يعني شو حيسوون في العدد الكبير، وذكروا بعض الطائرات حجاج كانت تستخدم باكستان الاخويه كذا، والطيار نجا والباقي راحوا مئات. وش مسوي هذا الحال؟ لا هو المساله تحتاج الى دراسه، اذا كان السائق متسببا يرد السؤال، اما اذا كان السائق غير متسبب فما هو مسؤول. أنا قلت له هذا الكلام إنه أنا سمعت منه هذا. أي نعم. قلت له الشيخ يعني يرى هذه مسألة فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل عمل له أهل الذكر فيسأل أهل الاختصاص في قيادة السيارات والميكانيك إنه هذا سبب إهمال السائق. أي نعم. أم هو يعني هذا؟ هو هذا. فإذا كان السائق مستلب لا يرد. كم العدد كان؟ في حدود الاستطاعة. في حدود الاستطاعة. نعم. بالنسبة للدية، هل يملك المسلم الذي يقتل له قتيل خطأ أن يلزم المسلم القاتل في الحضري الذي يعيش بيننا في ديار مثل هذه الديار بمئة ناقة ونحن نتعامل بالذهب والفضة في هذا الزمان، هل يملك أن يلزمه أن يفضل مئة ناقة، أم أن الشرع يفرض عليه أن يأخذ الذهب والفضة أو الذهب يفرض فرضا؟ هو اللي يعرفه أن أهل النوق يجب عليه من الجمال، وأهل الغنم من الغنم، وأهل النقد من النقود، ليس هناك ما يلزم في الوضع اللي أنت تسأل عنه الآن. هذه الخاطئة الشائعة أن يقول السائل رأي الدين، لا يقال رأي الدين، يقال رأي الشيخ. الدين ما عنده رأي، الدين عنده حكم، عنده قضاء، وقضاء نافذ يجب أن ينفذ. أما الرأي نحن في عنا آراء قد نصيب وقد نخطئ، فإذا كان ولابد من ذكر الرأي فإنما ينسب إلى الشيخ أو العالم أو المسؤول، فيقال ما رأيك يا فلان، ما رأيك يا شيخ، ما رأيك يا أستاذ. وإذا كان لابد من ذكر الدين فترفع لفظة الرأي ويقال ما حكم الدين. هكذا يجب أن نكون دقيقين في ألفاظنا حتى نتأدب بأدب نبينا عليه الصلاة والسلام. والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان. الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي إلا أن يكون شيء لا نعلمه، وهو أن يكون المنتحر أقدم على الانتحار بطريقة ما لإصابة أكبر عدد ممكن من أعداء الله، أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذا لأمر القائد الأعلى الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء. هذا يجوز. أما أن يقدم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز. واضح الجواب؟ ولما يموت عبد الحليم طبعا احبه بتكون المحارم فوق الاسطح انتحر، هذا الذي ينتحر هل يخلد في النار؟ هذا مغني ومات هذا انتحر، هذا امره الى الله عز وجل. يجب هذا الانسان يجب دراسته دراسه يعني تشريحيه في حياته بعد موته يعني طبعا. نعم، بس حتى نقول انه شو عاقبة امره يجب دراسته قبل موته، فان وجدنا ما يؤكد ان انتحاره كان يعني عدم رضا بقضاء الله وقدره فهو إلى النار وبئس القرار. وإن كان لمفاجأة فجأته فغيرت رأيه الذي كان يحياه ويعيشه، حين ذاك نكل أمره إلى الله عز وجل، لأنه في مثل هذه الأمور الدقيقة من الصعب جدا أن يبدي الإنسان رأيا جازما وذاتا. فأنا أذكركم بقول عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي، بدأ الكفر الآن، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات حرقوه بالنار فذروا نصفه في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. قال: قد غفرت لك. في مقياسنا المادي نقول هذا هو الذي عناه ربنا بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخره. هذا رجل تصور أنه إذا حرق بالنار وصار رمادا أن الله عز وجل عاجز عن إعادته كما كان، ولذلك أوصى بهذه الوصية الجائرة التي لا نتصور أعمق منها في الجور والظلم. لكن مع ذلك كان الموقف موقف الإلهي كان خلاف موازين عن البشرية، لأنه علم أن هذه حالة رانت على قلب هذا الإنسان فغيبته عن العقيدة التي كان يحياها، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك قال: خشيتك. كان يؤمن، لكن هذه الخشية غطت عليه وألهمته بهذا يعني الشيء الذي لا يصور مما سمعته. فكان عاقبة أمره أن غفر الله تبارك وتعالى له. فلا يعد هذا قنوطا؟ قنوطا؟ قنوطا من رحمة الله. ما أتصور. يقول: يعترف بأنه مذنب مع ربه وأنه يستحق أن يعذبه الله عز وجل. شيخنا، ما هي الأمور في رأيك التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة أو تعمل على الخشوع في الصلاة؟ ماشي أمر، هذا أمر استهدار وتأثر بتوجيهات الرسول عليه السلام والآيات المذكورة في القرآن، كمثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله عليه السلام: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها. ليس هناك يعني أكثر من أن يتجاوب المسلم مع توجيهات الشرع كتابا وسنة، وأن يجاهد نفسه ويستحضر قلبه حتى ينال مغفرة ربه عز وجل. نعم. ما المصلح المصلي الذي جاء خلف الإمام وأنهى الإمام الصلاة له أن يتقدم بالنسبة لاتخاذ السترة؟ ما المصلح له حتى لا تبطل به الصلاة؟ ما المسموح له أن يتقدم؟ كأنك تقصد يعني ما هي المسافة؟ نعم. ليس هناك مسافة يعني مذكورة في هذه القضية، لأن هذه قضية اجتهادية واستنباطية وليس عليها نص، بمعنى أن المسبوق لما سلم الإمام فماذا يفعل؟ هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه، أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد؟ هذه ما في عليها نص، وإنما كما قلت آنفا هذه قضية استنباطية، بمعنى لو أن رجلا جادلنا وعارضنا وقال لنا يا أخي أنا مسبوق وبدي أصلي في مكاني وأنتوا بتتقدموا وتأخروا يمين ويسار وإلى آخره، هذا شيء ما له أصل في السنة، ونقول له صدقت ليس له أصل في السنة، ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة ليس له حكم في السنة الشرع، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه، فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة يعني بتقول ليس منصوص عليه، لذلك وافقنا معك على هذا الكلام، ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ليوجد لها حكما يكون أقرب ما يكون إلى الصواب، ومن هنا نحن ننطلق لنقول أن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يأتي بما سبق به إن كان قريبا من السترة تقدم إليها، لا ليكونه ليس يصلي إلى سترة، بل هو لا يزال في حكم متستر باعتباره كان مأموما بالإمام، لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه فهنا في حكم شرعي، يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي، وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا، فإن أبى قال عليه السلام فقاتله فإنه شيطان. لتطبيق هذا الحكم نحن الآن نقول لابد من السترة، إنما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريق الاستنباط كما أنا أبين الآن، فليس من الممكن أن نقول المسافة 5 أمتار أو 10 أمتار أو أقل من ذلك أو أكثر، وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره، فإذا قدر بأنه إذا مشي خطوات حصل السترة ولا يعرض نفسه ليقال إنه لا يصلي لأنه مشى كثيرا والمشي الكثير هو الذي يبطل الصلاة، ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر. أما إذا كانت مسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث أنه يغلب على الظن أنه هذا إذا بدأ يمشي ما حدا بيقول هذا عم يصلي، فحينئذ عرض الصلاة للبطلان. باختصار لا يسمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه، وإنما كما قال عليه السلام كمبدأ عام ساددوا وقاربوا، فالإنسان إذا كان يصلي هنا والجدار هنا لكن في هون سترة بيأخذ يمين أو بيأخذ يسار أو بيمشي خطوتين يتستر بمن يصلي أو جالس يذكر الله أو ما شابه ذلك، وإذا بده يمشي لهناك كمان بده يمشي خطوتين ثلاثة وقف شوي وهو يقرأ ثم خطوتين ثلاثة وهكذا، بحيث أنه ما يقع في المحذور الذي صورناه آنفا اني والله ماشي ماشي انا رأى هذا يقول لا يصلي، هذا الماشي هو الذي يصلي الصلاة. الحل الثاني لو معه نسوة مثلا ممكن يضعها؟ طبعا انا بقول لك جواب على سؤالك ممكن، لكن لا يفيد شيئا، لان السترة يجب ان تكون بارتفاع مؤخرة الرحل، وآخرة الرحل تكون شبر شبر ونص شبرين، إلا إذا كانت خلاص دراويش دراويش يعني. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإذا يعني غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم، وهو يعني في نظره أنه حق سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غير ذلك، فهل يجوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني